يقول المؤلف وكم من المنقوص في التصحيح ما لم يحو غير التاء ثالثا كما نعم المزيد المزيد حتى لا ماذا يوجد اللهم لا نقال أفضل من بوض الشيء وتبريبا ولو قال بيبه فإن المجرد أن مجهول إلا إذا كان أفضل يقول وكم من المنقوصة التصغير ما لم يحول غير التاء ثالثا كما كم من المنقوص المراد المنقوص هنا ما نقصت حروفه عن أصله ما نقصت حروفه عن أصله وليس المراد بالمنقوص ما كان معتل الآخر كما مر عليه فيما سبق المراد بالمنقوص ما نقصت حروفه عن أصله ويكمل لكن المؤلف استثنى ما لم يحو غير التاء ثالثا فإن حوى غير التاء ثالثا فإنه لا يكمل يعني إذا كان ثالثه غير التاء فإنه لا يكمل فإن كانت على حربين أو على ثلاثة أحرف ثالثها التاء فإنه يجب أن يكمل لأجل أن تتم صيغة التصريف يعني تصريف إما على فعيل أو على فعيل فلا بد أن تكمل هذه الصيغة وما كان على حرفين فقط فإنه لا يمكن أن تتم الصيغة به إلا إذا جلب له الحرف الذي نقصه وقوله ما لم يحو غير التاء ثالثا فإن حوى غير التاء ثالثا فإنه لا يكمل بل يبقى على ما هو عليه لأنه يمكن أن يقع منه صيغة التصريف وقول السماء ما المراد بما أن أجدت ما فيها في الموصول في الفاصية إذا سمينا بها شيئا هو إذا رقب على نهي عليه أداة نفي أو أداة صرف أو معقلة يعني مثلا يسمي شيئا بماء إنسان مدلق ورد دور الأسماء ما لك فعندنا لك اسم جديد ما هو ماء الناسية فتقول ماء ابن عبد الله ماء ابن محمد نعم كل الآن يدعون إنسان غريب كما أحتاجه يدعون إنسان للنساء وإنسان للرجال من الغرائب هذه إذا أردنا أن نستقصر ماء نقول موي موي يعني لابد موي حتى موي كم الحرف النين والواو ولا مسجده كم تقول اربع حرف على وزن فعل وبهذا استقامت صيغه التفعيل لا لا هو عندنا ماء بس لأن الآن لازم يرد الأصل لازم يرد الأصل كم طيب عندنا مثلا يد يد فيها نقص متأصلة أصلها يد يمين لازم يجب أن نقول فنقول يدي يا ابن آدم يا ابن يدك متصل بالتاء فنقول فيها يدي طيب إذا فيها نقص فيها نقص لأن العقل وعد ففيها نقص الواو عندما ما نفرق لا بد أن نأتي في الواو فإن قال قائل أليس تعيد على ثلاثة أحرف؟ قلنا بلى على ثلاثة أحرف ويمكن تصيرها على دعية لكن الحرف الثالث منها لا، والمالك يقول ما لم يحوي غير اقدار ثالث. وعلى هذا فنقول في عدة ما نقول فيها لا بنسبة الوقت، فنقول فيها وعيدة، لأنه ما يمكن أن تكون مصيرة التصريف إلا إذا أتينا بهذا النقص، ونقول وعيدة. ثم قال ومن بترخيم يقصر السفر في الأرض. نعم ليأتي للسفر نبلغ السفر عن السفر أو السفر قال قال ومن بتصغير يصغر السفا بالأصل بترخيم ومن بترخيم يصغر السفا بالأصل كالعطيس يعني المعطفة. الترخيم مر علينا في المجال بأن يصطفى أحد فروق المنافق، هذا ترخيم بالتصغير. وكيف الترخيم بالتصغير؟ احدث الجواب وصغره على الأصل، احفظ الزوائد وصغره على الأصل، مثل نعطى نعطى. إذا أردنا أن نصغره تصغيرا تاما بدون تصغير نقول معيط على وزن معيط، لكن إذا أردنا أن نصغره تصغير ترخيم يقول احذر الزوائد. نعطى مأخوذ من العطف تلميذ زائده، صغره تقول عطيس، لان تصير ثقيل ان تحذف الزوائد. نعم فتقول في نعطى عطيس. طيب وفي قائم ما يستقيم الواحد مفتاح، نقول على الأصل مفيتيح، ونقول في التقييم فتيح فتيح أولا المين زائد، لأن مفتاح من فتح أولا. طيب مسجد هذا على الأصل وعلى التقييد فتين أولى. طيب منخل منخيل على الأصل وعلى التقييد مخيل أولى. طيب مغزل على الأصل مغيزين وعلى الأصل نقول غزل. طيب غزل على الأصل غزيل هولا وعلى الترخيم غزيل. المهم صار عندنا الآن ترخيم تصغير ترخيم وتصغير على الأصل، على الأصل على حسب القواعد السابقة، وعلى الترخيم تحدث الزوائد. مكرم مخيرين على الأصل والترخيم قرين قرين ثاني. نعم إذا قال قائل هذه الألفاظ تختلف لأن قد تشتبه يشتبه هذا بهذا، فالجواب أن السياق يعين المراد وحينئذ يزول الإشكال. نعم نعم لا ما هذا ما دام اننا جمعناها على المخرج الجمع المخرج يرجع الى اصولها حتى هذه يرجع الى اصولها فكما قلت يمكن يقول قيمه قيم هي الاصل قوى ولما تفرز ما قبلها وتبقى قلبها يعني ممكن اثنان. نعم ايه وشو لا نشوف اسمه نقوله في المهنة مثلا إذا كان معروف هذا بالمهنة، وإذا أفرض من سمك للسيارة اسمه محمود، فأخذ ذهبته في سيارتي إلى حميد يطلح يارب السيارة. نعم حمد عند العام الصحيح يقول حميد، ومحمود يقول فيه ومحمد، لا محمد يقول حميد، لا يقول حميد حميد. نعم تجمعه على حوائط من حائط وقت الانثى. نعم وكمل المنقوصه في السرير حوامل يمضي كان حامل يعني حامل على راس شيء، وغير من ان تقول حواء حامله. نعم وتقول بها حوامل خرارجة وغرارجة. وأما إذا قلت حامل أي حامل ولدا في بطنه فلا حاجة إلى الاستاء والسبب، لأن حامل من حمل البطن أخطأ من الإنسان فلا حاجة إلى مجيء الاستاء السابقة. نعم وكمل المنقوط في التفعيل ما لم يحي غير التاء ثالثا كما المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يحل إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء، أو ثنائيا منحدثا بها، أو ثلاثيا مجردا عنها. فإن كان ثنائيا ثنائي مجرد عن التاء أو متلاثثا بها، وثلاثي مجردا منها. فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو منثبتا بها رد إليه في التفصيل ما نقص منه، فيقال في دن دمي، وفي سفة سفيها، وفي عبة وعيدة، وفي ماء مسمى به دوي. وإن كان على ثلاثة أحرف وثلاثة من هذا الثنائي ثلاثة من الماء الآن مقرر الثناء أقول في نائي في الهمزة إلا في الهمزة. الآن يتكلم على إيه؟ على الثناء، وعلى هذا يقول المحفوظ في ماء كما في الأرض، وهذا قال ذلك كما يقال فيها مويد. وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظ ولم يرد إليه شيء، فتقول في ساس السلاح سوي، تقول سوي جيب، لأن ساس السلاح أصلها سوك لأنها معقولة سوكة، فما نحن السلاح أي أشعره مقوية. ومن قول تعالى وترجون أن أغرب الشركة تقول لك طيب إذا ليس الشاك السلاح منقوصة للإعراب، يعني ليس أصلها شاكي السلاح قول، لأن الألف هنا أصلها، ولو كان الشاكي أخذها يعني فجرة الألف زائد برد هذا، يعني يرون أن ذات السلاح إنه منقوص، أي أنها أكره ياء ولكنها خلقت، وقال أنها أنه ليس منقوص، وأن أكره الشاء، فآخره اسم صحيح لا حرف ولا اسم. نعم. ليه؟ ليه؟ ولم بترتيب المصغر المصغر اكتفى بالاصل ومن بترتيب المصغر اكتفى بالاصل فالعطيت يعني المعطفى. من التفصيل نوع يسمى تفصيل الترتيب وهو عبارة عن تفصيل الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه. فإن كانت أصوله ثلاثة سجر على فعيل، ثم إن كان المسمى به مذكرا جرب عن التاء، وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيث فيقال في المعطف حبيب، وفي حامد حبيب، وفي قبوى حبيلة، وفي سوداء سويدة. وإن كانت أصوله أربعة صغر على صعيح فتقول في إرطاس قريطي، وفي أصفور قريطي قريطي، وفي إرطاس وفي قريطاس قريطي، وفي أصفور قريطي قريطي. وفي مدحر يقول الأسبوع حقه أن نبي البيت العلم يسمى فيه ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي. قول مؤنث عار يعني من التاء، وهذه قاعدة في تصغير المؤنث إذا كان ثلاثيا عاريا من التاء فإنه يجب أن يقرن بالتاء، فيقال مثلا في سن إذا أردنا صغيرها نقول سنينة سنين، ولو قلنا سنين بدون تاء لكان هذا ممنوع. وفي قط قطيطة نعم، وفي ورد نقول وريد، وعلى هذا فقط. وقول المؤلف عار ثلاثي، لا فرق بين أن يكون ثلاثي محرك الوسط أو ساكن الوسط، يستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ما لم يكن بك يراد لبس كشجر وبقر وخمس. فإن كان المؤنث الثلاثي إذا ختم بالتاء اشتبه بالجمع أو بغيره فإنه يجب أن لا يختم. مثاله لو قلنا شجيرا لاشتبه في تصغير شجرة، لأن شجرة مؤنثة مقرونة بالتاء وهو ثلاثي، تصغير عليه شجرة شجر ثلاثي عار مؤنثة. لو أننا قلنا بوجوبه يعني بالتاء لقلنا في تصغير شجر ايش شجرة، وحينئذ يلتبس عندنا الجمع في المفرد. كيف انفق الشجر؟ شجير فقط ولا تشجير، لان اسم ثلاثي مؤنث، لكن لما كان تعنيفه بوجه النفس والاشتباه الى المفرد بالجمع وجب أو امتنع واقترانه بالتاء. كذلك أيضا فقط المؤمن ثلاثي مقتضى القاعدة أنه عند التفصيل يشرب إليه ذكر الثمين فيقال في بقر بقيرة لكن إذا قلت بقيرة انتبه لتفصيل المفصل لأن تفصيل المفصل بقرة على إيش؟ على بقيرة وحينئذ يلتفت أو جنس المفصل فينتبه فينتبه لتفصيل واضح هنا طيب واضح وغيث فقط اسم جلال المعنى لكننا لو أتينا به فوقنا بالتاء انتبه لتفصيل المفصل وهو وردة كيف يقال فيها وايدة وكذلك الخمس عندما يصرف الخمس الخمس ينقص من هذا قال من التوبة قال مبتلى القاعدة لما كانت من ثلاثيا قاليا نفسه مبتلى القاعدة ما في نفسه ونقول في خمس وما ينفسه لكنه لما كان يلتبس بتصوير خمسة في خمس لو كنا كنيسة بخمس يلتبس بالضريش خمس المفرد ولهذا الخمس وحاصل أن هذه القاعدة تشير إلى أنه إلى أن كل اسم ثلاثي قال نفسه إلى ثلث وجب فيه طيب وكل اسم ثلاثي نقول نفسه إلى ثلث فكيف نفسه ما نكتب له كان لقاء كما ذكرنا في الدرس ورجة البقرة والعنبة عنيبة وعنب عنيب فقط هنا لأنك لو قلت عنيبة انتبه الجنب في المفرد فهمت قال وشد ترك دون لفظ شد فرق يعني شد فرق الثالث المؤنث الثلاثي في غرفة المفرد والشاذ كما هو معروف يحفظ ولا يقدر عليه وأحيانا يؤثر في المالك ويقول نبات ونذر لحاق تاء فيما ثلاثيا سفر فيما ثلاثيا شرب مفعول سفر مقدر لان سفر بمعنى ذلك بمعنى ذلك وليس من باب كثر الباب يعني فيما زاد على الثلاثه فانه ينظر لحاق السائحين مش مثال الترك من الوقت عنده مشتاق قول قول مو ثلاثي نعم حاق الخوف طريق هو مؤنث لو أننا فرقرنا قوس فقلنا قويسة فكان ثلاثة أجر عربية اللي هو سيئة لكن جاءت اللغة العربية قويسة مؤمن قويسة قويسة إيش معنى شد ندى الشاذ هو الذي خالف قواعد المسلمين لكن كثر الوضوء في اللغه والنادر هو الذي قل استعماله في اللغه لان النادر بمعنى القليل والشاذ بمعنى المخالف فعند المسلمين ما خالف القواعد فهو شاذ ولا يعتبر استعمال الله العظيم. وما ندى القلب استعماله العرب فانه يسمى ماذا يقول؟ ونظر لحاكك فيما تلاقيه الكفر المثال اسم مؤنث مثل هذا يقولون في قدام اذاعات صغيره قديمه مع انه زائد على الثلاث قدام كم او خمس قدام فيها قال قدام مشدده هذا الثلاث وبعد ذلك الليل فهو خمسه. طيب يقول فيها قديمه فيقولنا الزر مرض شركة مريم ما نقول مريمة ليش؟ لأن الزر على هذا الخط إيش كانوا عندنا زينب وبيها ويعين بها ويجب كم من حرف هناك عربة إذا كان معنى فقط عربة من يجب كيف تقول ونقول في زينب ويجب نعم طيب يقول مالك ونظر لحاقها فيما ثلاثيا كفر عباد وفقر شهودا الذي لك فقر شهودا ما كان نادرا لان فقر عن الله كثير نرى في الله كثير لكن هذا الكلام قواعد مخالف لان التفسير خاص بالاسماء المعرفه والذي نجم لكن مع ذلك ورد عن العرب فقالوا في الذي اللذي وفي التي اللذي وجاء ايضا بشأن بلا بشار فهروا فقالوا لي حتى بلاد عن الامير الانبو هذي نعم لي يعني لي يعني لي وفي ذي هذا حتى بلا رميه قال مع الفروع مع الفروع فروع الذي والذي اللذان والذي وفروع التي اللتان واللاتي وفروع لا احجان وثاني وفي وفاء في وفاء قرع من التأمير ووجد نفر من ذكر كيف نفاق في أو هيا هيا وفاء هيا وفينا على هيا وفينا هي المفروض في جهة معرفة الضبط